هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في فطور الصباح، واذا كان له فطور في الصباح فعلى ماذا كان فطور في فطوره؟ لا اعلم في هذا، ولا اعلم في هذا، لانه كيف ساله صلى الله عليه وسلم قد ياتي هذا الرسول له مريض ومرض Thank you.